الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس العاشر في تذاكر أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، وبلغنا وإياكم إلى باب كفران العشير وظلم دون ظلم. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الباب بوابه الإمام البخاري في الرد على الوعيدية من الخوارج ومن المعتزلة الذين جعلوا الإيمان يزول كله بزوال بعضه، فإذا وقع في ذنب أو معصية زال الإيمان، فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال باقيه، وإذا ذهب بعضه ذهب باقيه. وفيه أيضا رد ضمني على المرجئة الذين قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، سواء أتى كفرا أصغر أو أتى عامة الذنوب. ففي هذا التبويب يبين أن من الكفر ما هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة من شنائع الآثام. ولهذا بوبه بقوله: باب كفران العشير، وهو كفر المرأة، أي ردها وغمطها نعمة زوجها. ومن كفران العشير لؤم المتصاحبين والمتجاورين والمترافقين، يلأم معه في قوله وفي فعله، فهذا من كفران العشير. وإن كان أصل الباب في كفران المرأة زوجها إذا أحسن إليها ثم لم ترى منه ما يسرها منه، فيكون هذا من كفران عشيرها إذا قالت: لم أرى منك خيرا قط. قال: وكفر دون كفر، أن من الكفر ما يخرج من الملة وهو الكفر الأكبر، ومن الكفر ما لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر. فالكفر الأكبر نقيض الإيمان، فالإيمان يناقضه الكفر الأكبر. والكفر الأكبر يرد عليه الوعيد بالشرك الأكبر، فهو ذنب لا يغفره الله ويحبط العمل الذي صاحبه، ويوجب الخلود في النار، ويحرم على صاحبه الجنة، ويذهب عصمة الدم وعصمة المال. والكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي كلها بمعنى أنها تخرج من الملة، وإن تفاوت أهلها في دركاتهم في جهنم لكنهم جميعا مخلدون فيها، مخلدون في جهنم لا يدخلون الجنة وهي محرمة عليهم. يقابل الكفر الأكبر الكفر الأصغر، ويسمى في بعض الاصطلاحات عند العلماء بالكفر العملي، وهو ما ورد من الذنوب تسميته كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. مثل ماذا؟ كفران العشير، ومثل ما جاء في الحديث المشار إليه فيه عن أبي سعيد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أشار إليه بما مضى بذكر الحديث. فقتال المؤمن، مقاتلة المؤمن لأخيه بالفعل وإن لم يؤدي إلى قتله، هذه تعتبر كفر أصغر. والعلماء رحمهم الله تفننوا في بيان الكفرين وبيان لوازمهما وآثارهما. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية في كتابه الاقتضاء ضابطا جيدا في التفريق بين الكفرين، فقال: إن الكفر إذا جاء في القرآن أو في السنة معرفا بأل، وهي أل الاستغراق، فالمراد به الكفر الأكبر. وإذا جاء الكفر منكرا أي بغير تعريف، فيراد به الكفر الأصغر. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، قال: حدثنا قال عن مالك، يروي عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار. أريت بالفعل الذي لم يسمى فاعله، فمن الذي أراه النار؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الله على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير. أريت النار، فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا من علم الغيب الذي أراه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، والله من خصائص ربوبيته ومن تمايز وحدانيته أنه انفرد بعلم الغيب، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ورسول هنا تشمل رسولا من الملائكة، كما يعلم ملك الأجنة بحال المولود، بل بحال الجنين في بطن أمه قبل أن يولد، بعد 120 يوما وهي الأربعة أشهر، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. ومن الرسول رسل الخلق المكلفين الإنس والجن، والرسل من الإنس لا من الجن، فإن في عامة أقوال السلف الجن منهم نذر، والرسل والأنبياء من بني آدم. أريت النار، والرؤيا هذه تحتمل رؤيا منام وتحتمل رؤيا باصرة، كما وقعت له لما صلى صلاة الكسوف، فإن الجنة عرضت له في عرض هذا الحائط، حائط القبلة، فرأى من نعيم أهلها ما رأى، وعرضت عليه النار، حتى إن الصحابة رأوه تقدم يتناول شيئا، كان يريد أن يتناول عنقودا من عناقيد الجنة، ولو تناوله لأكلوا منه إلى أن تقوم الساعة، ورأى النار عليه الصلاة والسلام. وهذا مثله ما جاء في الصحيحين لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه، فوعظهن فقال: تصدقنا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا مما أراه الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعين الباصرة أو برؤيا المنام، ورؤيا المنام في الأنبياء خاصة وحي لا غيرهم، فليست رؤيا منامك مهما بلغ صلاحك وحي، وإنما هذه خاصة بالأنبياء. فرأيت أكثر أهلها النساء، فأفاد الحديث أن النساء يكثر دخولهن النار، سواء من نساء المؤمنات بسبب الذنب الآتي ذكره، أو من غير المؤمنات. ورأيت الجنة ورأيت أكثر أهلها من؟ الفقراء. ثم ذكر العلة لماذا أكثر أهل النار من النساء، قال: يكفرن العشير، باللفظ الآخر في الصحيحين يكثرن السب واللعن ويكفرن العشير. هذا الشاهد من الحديث الذي ساقه البخاري لأجله. وطريقة الإمام البخاري أنه يقتطع من الحديث ما يدل على شاهده من الباب، والباب هنا باب كفران العشير، في بيان أن هناك كفر دون كفر، وكفران العشير ليس هو الكفر الأكبر المخرج لصاحبه من الملة كما تزعمه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإنما هو كفر دون ذلك. شو الدليل؟ قال: يكفرن العشير، قيل: أيكفرن بالله؟ فذكر عليه الصلاة والسلام ما ينفي أن كفرهن كان بالله، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فإن أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ورأت منك شيئا، أي تكرهه، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أنت ما فيك خير، ما شفنا منك خير، حياتنا معك غربلة في غربلة، لم تحسن إلينا، الناس كلهم سوت ما سويت، يا الفاعل يا الجاحد يا القعيطي يا البخيل إلى آخره. هذا من كفران العشير الذي ليس هو كفر بالله عز وجل، وإنما كفر عشيرها الذي أحسن إليها حتى رأت منه شيئا تكرهه وشيئا تغضب منه عليه به، فدل على أن من الكفران كفر دون كفر، ولا يخرج صاحبه من الملة، وهو كفران العشير، وبه استحقت هذا الوعيد. هل هذه التي كفرت عشيرها أو الشريك والجار والمرافق إذا أنكر معروف شريكه وحقه عليه ورفيقه كفره يخرجه من الملة؟ الجواب: لا، وإنما هو ذنب كبير متوعد عليه بالنار، لأن كل كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق عملي فإن حكمها حكم كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب، فسماهم وقال: وكان، يبدو النسخة اللي معك ناقصة، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لهذا بعدها شيخ، بعد الحديث. إيه؟ النسخة اللي معنا لا، متممة للباب. ما يخالف، كمل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصين الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربض، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، لا، الربذة، الربذة موضع، قال: لقيت، أحسن، بين الحناكية وبين المهد من الجهة الشرقية، جهة نجد، تبعد عن المدينة حول 240 كيلا، كانت على الطريق الآتي من العراق إلى مكة، أحسن، سمى الربذة. نعم. قال: لقيت، قال لقيت أبا ذر بالربذة. ما ودك ترضى عن على أبي ذر تأخذ أجر؟ كلما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه وإن لم يكتب، وكلما جاء ذكر الصحابي يترضى عنه وإن لم يكتب. هذا بعض حقهم علينا. نعم أحسن الله عليكم. قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم أتم الباب. باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصل. نعم. قول البخاري رحمه الله باب، ويبهمه فلا يترجمه، مر علينا نظائره. ما توجيه ذلك؟ لما صنع الإمام البخاري ذلك؟ فإنه في عامة تبويباته يترجمها، فإنه قال في الباب الذي قبله باب كفران العشير وكفر دون كفر، وهنا باب. هذه المواضع أشكلت على أهل العلم من الشراح، وش مراد البخاري بهذا الفعل؟ فمنهم من قال أراد أن يترجم لها ثم أبهمها، ومنهم من قال إنها سقطت، ومنهم من قال إنه فعل ذلك عمدا، وهذا هو الأظهر. وذلك أن هذا الباب تابع للباب الذي قبله، تابع للباب الذي قبله، فصله ليكون في هذا التفصيل أبلغ في حصول المقصود والبيان. باب المعاصي من أمر الجاهلية، جنس المعاصي هي من أعمال الجاهلية. فإذا قال لك قائل ما هي أمور الجاهلية وأعمالها؟ قل جنس المعاصي، لأن أعظم المعاصي الشرك بالله، ما يليها البدع، يليها الكبائر، يليها المعاصي اللي هي الصغائر. فهذا ماذا؟ هذا هو جنس المعاصي، وهي من أمر الجاهلية، لأن الجاهلية يقابلها الهدى والإسلام، والإسلام ليس فيه معاصي إنما فيه طواعية وعبودية. قال ولا يكفر صاحبها، أي بمجرد المعاصي. فهذا رد على الوعيدية من الخوارج على أصنافهم وفرقهم، والمعتزلة على طوائفهم، لأن الخوارج في عهد الصحابة انقسموا إلى كم فرقة؟ ها؟ كم؟ 43. الخوارج ما هو بالأمة، لا تدخلون عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. كم الخوارج انقسموا في عهد النبي عليه، في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ انقسمت الخوارج في عهد الصحابة إلى 4 فرق كبار، أشنعها وأفظعها الأزارقة والنجدات، أزارقة أتباع نافع بن الأزرق الدؤلي، والنجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي، والطائفة الثالثة الصفرية أتباع ابن الأصفر، الطائفة الرابعة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض. هذه أشهر فرقهم في عهد الصحابة، ثم انقسمت، ما زالت هذه الفرق انقسامات. المعتزلة كذلك طوائف يجمعها أصلان، طائفة معتزلة البصرة وهم الأوائل، ثم بعدهم معتزلة بغداد وهم الأشرس والأكثر عنادا وكفرا. هم الذين كفروا بمجرد الذنب والمعصية. وكان مذهب الخوارج أصرح، وكان مذهب المعتزلة أجبن. فالخوارج عندهم صاحب الذنب كفر فخرج من ذنبه عن الإسلام، هذا في الدنيا صار كافر. طيب في الآخرة قالوا هو مخلد في النار، أي ذنب صغير أو كبير، دقيق أو جليل. المعتزلة قالوا في صاحب الذنب في الدنيا إنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، بل في منزلة بين المنزلتين، هذا اسمه في الدنيا. ما حكمه في الآخرة؟ قال هو خالد مخلد في النار. وهذه المسألة الجليلة يسميها علماء السلف بمسألة الأسماء والأحكام. الأسماء أسماء الناس وأسماء المكلفين في الدنيا والشيء، والأحكام حكمهم في الآخرة ما هو. هذه مسألة الأسماء والأحكام. فهؤلاء يكفرون بمجرد الذنب، وإن لم يكفره المعتزلة لكن جعلوا حكمه حكم التكفير في الآخرة. ولا يقول باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، الذي يخرجه من الإسلام هو الشرك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، قاله لأحد أصحابه بل من أفاضل أصحابه وهو أبو ذر الغفاري. فلما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، هل كفر بهذا أبو ذر؟ هل كفر النبي بهذا أبا ذر؟ الجواب لا، لم يكفر به، وإنما وقع في إثم. وهذه الأدلة وأمثالها رد على الوعيدية الذين كفروا بمجرد الذنب. طيب، قال: ولقول الله جل وعلا، وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الذنب الذي لا يستحق صاحبه المغفرة هو الشرك الأكبر، ومثله الكفر الأكبر، ومثله النفاق الأكبر. ويغفر ما دون ذلك، الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الشرك، لمن يشاء. إذن المغفرة لأصحاب الذنوب دون الشرك بالله مرتبط بماذا؟ بمشيئة الرحمن. وهذا جاء في موضعين في آيتي سورة النساء. ومر معنا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، بائن عن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه، إلى قوله: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه الكبائر، ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا معنى قوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أورد الحديث، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن واصل وهو الأحدب عن المعرور، وهو المعرور بن سليمان، قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة. والربذة ماء على طريق الحاج القادم من الكوفة إلى مكة، جعلت عليه زبيدة من أعمالها الخيرة المصانع، تزود منها الناس بالمياه، تجتمع من مياه الأمطار برك كبيرة، وفي بعضها حفرت آبارا لهم يستسقون بها إذا جاءوا إلى مكة عمارا وحجاجا وزوارا. فإن أبا ذر رضي الله عنه لم يطق الناس طريقته، فاستقدمه عثمان رضي الله عنه من الشام، فبقي في المدينة ما شاء الله، ولم يطق الناس طريقته في المال والحياة وما يتعلق بها، فأشار عليه عثمان أن يخرج إلى الربذة، لأن الناس لا يطيقونه وهو لا يطيق ما يفعلونه. فخرج إلى الربذة ليس معه إلا خادمه وزوجته. يقول المعرور بن سليمان: فلقيت أبا ذر رضي الله عنه في الربذة ومعه خادمه، عليه ثوب وعلى خادمه ثوب مثله، في رواية عليه كساء وعلى خادمه كساء مثله. فتعجب، لأن الغالب أن الخادم هنا هو الرقيق المملوك، هو بالخادم المستأجر يخدم الناس في بيوتهم وفي أعمالهم، لا، الخادم المراد به المراد به المملوك الرقيق. فتعجب من ذلك، فسألته عن ذلك: عليك حلة وعلى غلامه حلة. قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. سبب رجلا من الصحابة فعيره بأمه، وش قال له؟ يا ابن السوداء. فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعيرته بأمه؟ على جهة الإنكار في الاستفهام، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولم يخرجه عليه الصلاة والسلام من الملة بهذه الكلمة، حتى ما يأتي آت فيقول إنما فيه الجاهلية هو الخروج من الملة، لا. الله جل وعلا قال لنساء نبيه في آية الأحزاب: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج معصية من فعل الجاهلية، وفي قوله الأولى دلالة على أن هناك جاهلية أخرى. إذن الجاهلية ليس معناها الحكم بالكفر بالإطلاق كما يظنه بعض الناس، لا، الجاهلية معناها الفعل المخالف لسنن الشريعة، يشمل الكفر الأكبر ويشمل ما دونه من الكفر الأصغر في جنس الذنوب وسائرها. فهذا المراد بالجاهلية. ويتبين المراد من قائلها في الجاهلية أو هذا قرن الجاهلية أو عصر جاهلي، هل مراد به الأكبر للأصغر من سياقات الكلام ولوازمه وقرائنه. والعلماء عندهم قاعدة أن ترك التفصيل في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا فيه أن العبد وإن كمل في نفسه قد يقع منه الذنب الذي ينقص إيمانه، لا يخرجه من الإيمان بالكلية. قال: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء المملوكون تحت أيديكم، وإن أغضبوكم هم خولكم، بمعنى مجالسوكم ومعاشروكم ومخالطوكم، جعلهم الله جل وعلا تحت أيديكم، أي أنتم فوقهم برتبة الدنيا من جهة السيادة الحرية، وهم أقل منكم من جهة الرق. قال: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، يترفع عليه أو يعطيه فضلته. قال: وليلبسه مما يلبس. هذه المناسبة أنه كسى هذا الغلام حلة كحلته. ولا تكلفوهم إلا ما يطيقون من العمل، فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني لا تغتر بحريتك فتتسلط عليه لرقته وعبوديته، لا تغتر تتسلط بملكك ومنصبك وتزدريه بحاجته وفاقته، لا تغتر بجنسيتك تتعالى عليه لأنه أقل منك. هذه من أسباب الشر عند الناس، قد يقولون عنه وهو يؤثر في إيمانهم. دل الحديث على أن المعاصي من أمر الجاهلية، ولا تخرج صاحبها من الملة إلا إذا أتى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر. نعم. قال رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اللهم صل وسلم عليه. هذا الباب في بعض النسخ من رواية أبي ذر الهروي للبخاري دمجهما في باب واحد، وبعض النسخ وهو أكثرها في روايات المستملي والكشميهني السرخسي وغيرهم أفردوا هذا بابا وهذا باب، والظاهر أن الأصلح هو الثاني، وهذا مما يدل على أن البخاري في إبهامه التبويب يربط البابين بالباب الذي قبله الذي ترجمه وبوب عليه. قال باب وقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما مؤمنين. لو كان باقتتالهم، والقتال كفر أصغر، كفار لما سماهما مؤمنين. فدل ذلك على ماذا؟ على أن فعل المعصية وإن عظمت لم تبلغ الشرك والكفر والنفاق الأكبر لا تخرج صاحبها من الملة ولا ينقله عن اسم الإسلام. ما الذي ينقل الإنسان عن اسم الإسلام؟ أن يأتي ما يناقضه بالكلية أو ما يناقض أصله، وهي في الأمور الثلاثة، في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. ثم ذكر الحديث الذي يؤيد هذا الفقه من الإمام البخاري الذي عليه عامة السلف، قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني، ويونس وهو ابن عبد الأعلى، عن الحسن وهو الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس هذا رجل مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعدونه من المخضرمين، والمخضرمون هم كبار التابعين، كبار التابعين. ورأس المخضرمين من هو؟ النجاشي الذي مات على في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الجنازة. الأحنف بن قيس من أي القبائل العربية؟ أنا ما قلت من أي بلد ولا أي منطقة، أقول من أي القبائل. من كندة. الجواب غلط. نعم، ما بعد جت عتيبة ذاك الزمان. أنت عتيبي تحر النار على قريصك. من أي القبائل الأحنف بن قيس؟ ليس من هوازن. من أين؟ تميم. وين اللي يقول من تميم؟ يرفع يده. من أي تميم؟ نعم هو من تميم، لكن من أيهم؟ هذا يدل على أن معلوماتنا عن الصحابة والتابعين محدودة يا أخواني. نعم هو من قبيلة بني سعد، إذ تميم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل قبله 4 قبائل كبار: بنو عمرو وبنو سعد والرباب وبنو حنظلة. يعد يقول ذو الرمة الشاعر المشهور: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد 4 كبارا يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيار. والأحنف بن قيس من بني سعد، وقد اشتهر بالحلم، وإذا غضب لا يرد غضبه شيء، وسمي لقب بالأحنف لدقة في ساقيه. وفد على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فأكرمه وقربه وأجلسه معه على كرسيه، وكان قد قاتل معاوية مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم، فتعجب ابنه يزيد كيف يقاتله ويكرمه ويحسن إليه ويجيزه بالجائزة. قال: إن مع هذا 100,000 فارس يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون لما رضي. وسألوه: ممن تعلمت الحلم يا أحنف؟ ما الحلم؟ عدم العجلة والتؤدة والأنات خصوصا في العقوبات. قال: تعلمت الحلم من عمي قيس بن عاصم المنقري سيد بني سعد، فإنه كان محتبيا في مجلس قومه. وش الاحتباء؟ يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه ويربطها مثل جلسة إخواننا الحضارم وبعض إخواننا أهل اليمن. كان محتبيا في مجلس قومه، فجاءوا إليه بابن أخيه موثقا وبابنه مقتولا، قالوا: إن هذا قتل ابنك. فنظر إليه وقال: قطعت رحمك وجدعت أنفك بيدك. ثم قال وهو في حبوته ما فكها: فكوا وثاق ابن عمكم واذهبوا فواروا أخاكم، ثم امضوا إلى مراح الإبل. وش المراح؟ شبكها، ما عنده مشبوكة في الزمان. إلى مراح الإبل فخذوا منها 100 ناقة فادفعوها إلى أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا: ولم يحل حبوته لحلمه. ولما وفدت بنو سعد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم قيس بن عاصم المنقري شيخا كبيرا جاوز 80، فأكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجازهم وسأل: أفيكم قيس بن عاصم؟ يسمع عنه العلم الغانم عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. قال: هو ذاك الشيخ يا رسول الله، شايب معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك سيد الوبر. من الوبر؟ الأعراب والبدو، لأن الناس إما أهل مدر وإما أهل وبر. بماذا نال السيادة؟ أنالها بالوراثة من أبيه وجده؟ لا. أنالها بماله وجاهه؟ لا، نالها بفعله، وذلك أنه ودى من ماله 10,000 بعير 10,000 متن ليصلح بين قبيلتين من قبائل العرب هما عبس وذبيان لما تقاتلوا القتال المشهور في داحس والغبراء، فجعل له النبي السيادة عليه الصلاة والسلام بما أصلح، لأن الإصلاح بين الناس فعل غانم من مكارم العرب في الجاهلية، جاء الدين بإتمامه وإكماله وتعزيزه. لقي الأحنف بن قيس أبا بكرة. من أبو بكرة؟ ما اسمه؟ نفيع ابن الحارث الثقفي، مولاهم الذي يكنى بأبي بكرة، لأنه تدلى من حسن الطائف لما حاصرها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، تدلى من الحسن الرفيع ببكرة فكني بأبي بكرة. قال: أين تريد يا أحنف؟ قال: أريد أن أنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه. فقال له أبو بكرة: ارجع ارجع، أي لا تخوض في هذه الفتنة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني يستحق النار، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه فسماهما مسلمين. وفي آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما مؤمنين. فدل على أن الاقتتال، وهو من كبائر الذنوب، كفر أصغر لا يخرج به صاحبه من اسم الإسلام في الدنيا، ولا ينال اسم الكفر الأكبر في الآخرة، حيث سماهما الله مؤمنين، سمى الطائفتين مؤمنين أو مؤمنين، وسمى نبينا عليه الصلاة والسلام المقتتلان من المسلمين سماهما مسلمين إذا التقى المسلمان بسيفيهما. والسيف هنا خرج مخرج الغالب المعهود في أذهان الصحابة، ما عندهم أكل وقت بنادق ولا رشاشات ولا دناميت ولا أحزمة ناسفة ولا غيرها، وإنما عبر بالشيء عن المعهود المذكور، فالقاتل والمقتول في النار. توعد صلى الله عليه وسلم القاتل بالنار لأنه قتل مسلما بغير وجه حق، وتوعد المقتول أيضا بالنار لأنه كان حريصا أي عازما على قتل صاحبه. وفي الحديث من المسائل أن الفتن يجب على المؤمن الهروب منها وتجنبها، وألا يدلي إليها لا برأيه ولا بفعله ولا بقوله ولا بتصرفه وحاله. ولهذا كان أسعد الصحابة فيما جرى بينهم من لم يخوضوا في هذه الفتنة، وهم أسعد الطوائف بالحق. أما الطائفتان المقتتلتان وهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومن يتبعهم من الناس، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ومن معهم من الناس، أولى الطائفتين هو علي ومن معه، ومعاوية ومن معه مجتهدون. ومذهب السلف الصالح في هذا هو اعتقاد أن من كان معتزلا هذه الفتنة هو أولاهم جميعا بالحق، وأن أولى الطائفتين علي ومن معه، وأن المقابلون لهم من الصحابة مجتهدون لهم أجر الاجتهاد. ولا يخوض أهل السنة فيما جرى بين الصحابة ديانة وعقيدة وصيانة لأنفسهم ودينهم، لأن ما جرى بينهم أمر نفتقد الكثير من معلوماته وحيثياته، فلا يخوض فيه الخائض، حلقات مفقودة ما ندري وش هي، وأمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. نظم ذلك القحطاني في نونية لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. هذا منهج السلف فيها، نعم من أوتي علما كمحقق علماء الإسلام وقفوا على أشياء لم يقف عليها عامة الناس في سبر الروايات ونقدها وتحليلها والحكم عليها، لهذا حالة استثنائية. فقال له أبو بكر ارجع، أمر الصحابي من هو أصغر منه صحبة وأكبر سنا وعقلا أن يرجع، لأن مع هذا الأصغر زيادة وفضل ماذا؟ علم ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تتبعت الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفتنة فرأيت أكثرهم لم يخض فيها، منهم عمرو بن العاص وأبوه منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأبوه عمرو خاض فيها، منهم ابن عمر وأبو بكرة محمد بن مسلمة وغيرهم كثير، والذين خاضوا في هذا الأمر لم يتجاوزوا المئة، أكثرهم مع علي رضي الله عنهم وأقلهم مع معاوية. والحمد لله أمور سلم الله منها أفعالنا فنسلم منها أقوالنا، وهذا ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لما خيض في هذا الأمر في آخر المئة الأولى، قال تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. لكن مع الفراغة والدعة والنعمة والعطالة يخوض الإنسان فيما لا يعنيه وتستشرف نفسه ذلك ويتطلع إليها، وهذا نتاج ضعف العقل ونتاج نقص الإيمان وضعف العلم به. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين، فالقاتل والمقتول في النار. القاتل يستحق، لأن أعظم الذنوب التي علمناها بعد الشرك بالله قتل المؤمن ظلما وعدوانا بغير وجه حق، كما في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول، خالدا فيها هذا الوعيد الثاني، وغضب الله عليه هذا الوعيد الثالث، ولعنه هذا الوعيد الرابع، وأعد له عذابا عظيما هذا الوعيد الخامس. وعيد واحد كاف في اعتبار هذا الذنب ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف واجتمعت فيه هذه الأنواع الخمسة من الوعيد؟ وهذه مسألة يلغز فيها، ما أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر والنفاق الأكبر؟ الجواب هو قتل المسلم ظلما وعدوانا، هو أعظم ذنب، أعظم ذنب. ولهذا جماهير السلف أن هذا الذنب مع شناعته وفضاعته يدخل تحت المشيئة، مشيئة الرحمن جل وعلا يوم القيامة، وعندهم أنه لا بد أن يتحقق الوعيد المجمل. ما الوعيد المجمل؟ الوعيد المجمل وعيد الله لأهل الذنوب بالنار، لا بد أن يدخل أحد من هؤلاء النار، من هو؟ الله أعلم، هذا اسمه تحقق الوعيد المجمل. أما الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فله فيها اختيار، أن من قتل مؤمنا متعمدا لا بد أن يعذب بعينه، هل هو عذاب خالد مخلد في النار أبدا؟ الجواب لا، ولا يصح أن ينسب هذا إلى ابن عباس، إنما لا بد أن ينال العذاب والوعيد الذي توعده الله عليه. تلميذه مجاهد ابن جبر وقد راجعه في القرآن 30 عرضة، منها 4 عرضات يقفه عند كل آية يسأله ويباحثه فيها، منها هذه الآية في سورة النساء. راجع مجاهد شيخه ابن عباس رضي الله عنهم فيها شهرا كاملا، وابن عباس يقول لا بد أن يعذب لكن لا على جهة التخليد في النار أبد الآباد. ومن نسب ذلك إلى ابن عباس فقد غلط ولم يفهم قول ابن عباس، وقال بقول الوعيدية وهو لم يشعر، قال بقول الخوارج الوعيدية والمعتزلة وهو لم يشعر، إنما يرى ابن عباس أنه لا بد أن يصيبه العذاب ثم يخرج بعد استيفاء العذاب منه على قتله المؤمن ظلما وعدوانا إلى الجنة. وفي الحديث إشارة إلى أننا مؤاخذون بالعزم، وهو نية في القلب عازمة على الفعل وإن لم يحصل معها الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، أي عازما عليه. فالذنب إذا عزمت عليه يكتب عليك ذنب، وإن لم تفعله وإن كنت عاجزا عن فعله فإن المقتول عجز عن قتل أخيه، وأخذ به بهذا الوعيد أنه في النار. ومثله ما جاء في قول الله جل وعلا عن الملائكة، فقال فيهم سبحانه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والفعل هنا فعلان، فعل في القلب وهو الإرادة والعزم، وفعل في الجوارح قولا وفعلا. وفي الصحيحين عن النبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله جل وعلا لملائكة إذا هم عبدي بالحسنة، ما الهم؟ العزم، فاكتبوها له حسنة. وهذا معنى الحديث تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله. وقوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي إلى نياتكم وما تنوون وتعزمون. وإذا عملها فاكتبوها له عشرا، إذا زاد العمل على مجرد العزم. وإذا هم عبدي بالسيئة فاكتبوها له سيئة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، إذا ترك السيئة خوفا من الله أو رغبة ورجاء بثواب الله تكتب له حسنة. طيب إذا لم يعملها لا خوفا من الله تكتب عليه سيئة، هذا في العزم. وقد توعد الله جل وعلا من أراد إلحادا في حرمه بمجرد الإرادة التي هي العزم بالعذاب الأليم، ففي آية الحج في أوائلها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. توعد الله من أراد أي عزم على إلحاد بالحرم أن يذيقه الله العذاب الأليم أينما كان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن رجل بعدن أبين لجهة زنجبار في أقصى جنوب اليمن في حضرموت، لو أن رجلا في عدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم. إذن العزم تؤاخذ عليه، ما الذي لا تؤاخذ عليه وتجاوز الله به عنا خصوصية لهذه الأمة؟ ما هو؟ حديث النفس، التفكيرات، العوارض الذهنية، تفكر أنك تعمل معصية لم تعزم إنما عارض، هذا تجاوز الله لنبينا به عن أمته. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. ومن العمل عمل القلب العزم، أو تتكلم أي تنطق به وتعمل به. شاهده إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه يعني عازما على قتله. ما الذي منعه من القتل؟ عجزه وقوة مخالفه، فهذا الوعيد نال الاثنين. من أعظمهما؟ هما كلاهما مشتركان في الوعيد. من أعظمهما؟ القاتل، لأنه زاد مع العزم المباشرة مباشرة القتل. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، ويحفظنا وإياكم المسلمين بحفظه، وأن يكلأنا برعايته وعنايته، ويجانبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع لأن العشية عشية جمعة، أترك للإخوان بقية الوقت لما هم فيه من الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا، تحريا لساعة الإجابة التي كان يرى الإمام أحمد وغيره من المحققين أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. ونفتح المجال لثلاثة أسئلة حتى ما نطيل عليكم. نعم، في شيء؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هل هي دلالة على سوء التأدب، كأن يقول واحد محمد صلى الله عليه وسلم بدلا عن الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكر النبي مجردا باسمه من غير صلاة ولا سلام عليه، هذا الذي يدخل في سوء الأدب وقلته في جناب النبوة. أما إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فخرج بالصلاة والسلام عليه عن ما يظن به من سوء الأدب. وقد كان الصحابة يخاطبون النبي باسم النبوة وهم أعظم أدبا، وكان الأعراب يخاطبون النبي بإيش؟ باسمه المجرد وبكنيته، ولم يأتي ما ينهاهم عن ذلك. وما جاء في قول الله جل وعلا ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، يعني باسمه المجرد من غير تمييز له، هذا الذي يعدونه نقصا وقلة أدب في جنابه الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل أنه يأتي به من غير وصفه قال نبي رسول الله نبي محمد في أسئلة القبر المشهورة، ولكن المؤمن لا يحرم نفسه الأجر، فلا يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام إلا ويصلي ويسلم عليه، يعظم له بذلك عند الله أجرا، خصوصا في مجالس العلم. حتى في الخطبة إذا ذكر الخطيب الرسول تصلي وتسلم عليه، ولا يقطع ذلك استماعك، ولا يعد هذا لغوا منك، وخصوصا في يوم الجمعة وفي ليلتها. نعم نعم، في شيء يا أخوان؟ سم. نسأل الله العصمة، نسأل الله أن يعصمنا وأن يعافيهم مما ابتلاهم فيه. هذا أمر مشتبه علينا لا أعلم عنه شيئا، يعلمه علماؤكم وكبار العلماء لهم فيه رأي، أما أنا فلا أعلم بذلك، لا أعلم عنه حكما أصدره، والله أعلم. نعم سم. أي يسأل أخونا يقول الشرك الأكبر هل يندرج تحته الكفر الأكبر والنفاق؟ أنت ما حضرت معنا الدرس من أوله، قعدناه في أول الدرس. الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق العملي حكمها واحد، وإن اختلفت في ماهياتها وكيفياتها وحقائقها. الشرك تجعل مع الله شريك، سواء في الربوبية وهو أشنع وأفظع، أو في العبادة أو في الأسماء والصفات. والكفر أوسع دائرة، لا تجعل مع الله شريك لكن ترد ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، تصدق بما يقدح في ربوبية الله، هذا كفر وهو أوسع دائرة من الشرك. والنفاق أن يظهر في العقيدة والدين ما لا يبطن، يظهر إسلاما ويبطن كفرا، يظهر حب انتصار المسلمين ويبطن بغض انتصارهم وكراهية ظهورهم. هذا النفاق الاعتقادي، هي في ماهياتها مختلفة لكن في حكمها واحد، كلها تخرج من الملة. بماذا تختلف في الوعيد؟ في دركاتها في النار، فإن المنافقين في الدرك الأسفل والمشرك والكافر متفاوت ذلك بحسب دركات كفرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.